بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء والمرسلين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم اللقاء والدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني في الله، هذا درسنا الرابع من هذه الدروس واللقاءات المباركة، والتي نسأل الله تعالى أن ينفع بها المحدث والمستمع جميعا. إخواني في الله، قد مر معنا فيما مضى تعريف علم أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا، وبقي لنا تعريفه باعتباره لقبا. فأما تعريفه باعتباره لقبا أو علما على هذا الفن، فإن له تعاريف كثيرة، من أحسنها ما ذكره بعضهم بقوله: أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. إخواني في الله، تقدم لنا تعريف الدليل وتعريف الفقه وتعريف الإجمالي أي الكلي الذي لا يتناول فرعا بعينه. أصول الفقه باعتباره اللقبي هو أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها، بمعنى أن نعرف هذه الأدلة الكلية وأقسامها ومراتبها قوة وضعفا، ثم نعرف كيفية الاستفادة منها، أي كيف نستفيد الأحكام الشرعية الجزئية من خلال هذه الأدلة والقواعد الكلية. أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد أي المجتهد، وهذا ذكر تتميما فقط، وإلا فليس من صميم علم أصول الفقه، لأن علم أصول الفقه إنما يبحث في الأدلة، فما بالهم إذن ذكروا هذا القيد الذي هو حال المستفيد؟ قالوا: لأن كيفية استنباط الأحكام من الأدلة الجزئية من خلال الأدلة الكلية إنما هي عملية لا بد منها من مستفيد، فهي عملية اجتهاد، فحسن أن تعرف أوصاف هذا المجتهد الذي يقوم بهذه العملية، عملية الاستنباط. أصول الفقه باعتباره اللقبي هو أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. قال في المراقي: أصوله دلائل الإجمال وطرق الترجيح قيد تالي، وما للاجتهاد من شرط وضح، ويطلق الأصل على ما قد رجح. وقال العمريطي في نظم الورقات: أما أصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر، في ذاك طرق الفقه أعني المجملة كالأمر أو كالنهي لا المفصلة، وكيف يستدل بالأصول والعالم الذي هو الأصول. هذا أيها الإخوة ما يتعلق بتعريف علم أصول الفقه باعتباره لقبا. أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. وبعض الأصوليين يزيد لفظة المعرفة. أصول الفقه باعتباره اللقبي معرفة أدلة الفقه الإجمالية إلى آخره، يريدون بهذا أن أصول الفقه حينما نطلقه إنما نطلقه على أنه علم، بمعنى أن أصول الفقه ليس تلك القواعد، وإنما هو العلم بتلك القواعد، وهذا حقيقة يجري في سائر العلوم والمعارف. ولذلك قال بعضهم: وكل علم في اسمه مشتركة قواعد إدراكها والملكة. فالعلم أحيانا يطلق مقصودا به قواعده، ويطلق مقصودا به معرفة تلك القواعد، وأحيانا أخرى يطلق مقصودا به حصول الملكة في ذلك العلم. والعالم الأصولي هو من حصلت له الملكة في هذا العلم. وسواء قلنا في تعريفه بأنه أدلة الفقه أو معرفة أدلة الفقه، فإن الأمر في هذا فيه سعة ولا مشاحة في الاصطلاح. إن مبادئ كل فن عشرة الحد، وقد عرفنا حد هذا العلم أي تعريفه، ثم قال: والموضوع. إن مبادئ كل فن عشرة الحد والموضوع. موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، أي عما يعرض له لذاته. فموضوع علم الطب مثلا هو الإنسان من جهة ما يعرض له من صحة أو سقم. وبعضهم يقول: موضوع علم الطب بدن الإنسان، والأدق أن يقال الإنسان هكذا، لأن علم الطب يتناول الجانب البدني كما يتناول الجانب النفسي، وما أكثر الأزمات النفسية في هذه الأزمان المتأخرة. علم النحو ما موضوعه؟ علم الصرف ما موضوعه؟ الكلمة العربية لكن من أي جهة؟ من حيث بنيتها، قال ابن مالك في الكافية: تغيير بنية لمعنى قصيدة تصريفنا كجعل جود نجودا. فهذا التغير في المبنى يدل على التغير في المعنى. إذن ما موضوع علم أصول الفقه؟ موضوعه هو الأدلة الإجمالية أو الأدلة الكلية، فهذا العلم يبحث في هذه الأدلة الكلية التي بنيت عليها الشريعة في كيفية استنباط الأحكام الشرعية منها أو من خلالها أو بواسطتها إن شئت. فهذا هو مذهب الجمهور ومذهب صدر الشريعة وسعد الدين التفتزاني، أن موضوع علم أصول الفقه الأدلة الإجمالية والأحكام الشرعية لأن مدار علم أصول الفقه على إثبات الأدلة للأحكام، فالأحكام ثابتة في نفس الأمر، وعلم أصول الفقه يقوم بإثبات أدلتها التي بنيت عليها، باستخراج أدلتها التي بنيت عليها هذه الأحكام. ولذلك قال في المراقي: الأحكام والأدلة الموضوع، وكونه هذه فقط مسموع. إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، فما ثمرة هذا العلم؟ هذا ما سنتعرف عليه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. محبكم في الله عبد الله وحرى البعمراني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.